على وقت سليمان عليه السلام وهي موجودة. الآية في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يذكر أشياء النبي لديه وهي قديمة، حتى في وقت سليمان عليه السلام كان طفق مسحا بالسوق والأعناق، سوق الخير وأعناق الخير. تشير إلى معنى إنها أصلية، والله قد يكون العلماء ذكروا هذا إنها كانت في الأصل متوحدة، لكنها يكون في الأصل متوحدة ولكنها من وقت طويل استعملت على هذا وأصبحت حتى انقرضت من التوحد، أصبحت ما يتوجد إلا مستأنسة هذا. أو تلف الصيد المذكور في يده أو بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة، ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة وهو متصرف فيها. نعم، إذا حصل تلف الصيد بسببه بأي طريق يكون فإنه يكون جزاؤه عليه، ولو لم تعمد هذا لقصده بسبب النوب، ولو ما تعمد قتله ولكنه بسبب منه، فإذا كان بسبب منه فإنه عليه جزاؤه. فلو مثلا داست دابته فإنه يفديه، لأن الدابة يستطيع يصدها هنا ولا هنا، ولو ما هم من فعله هو فعل الدابة، لكن هو مثلا متصرف بها مثلا، أو مثلا ماشي بسيارته مسرع وطار الحمام من أمامه ما خفف السرعة أو سبقت السيارة لوحدة ولا ثنتين عليها الجزاء، لأنه هو المتصرف فيها. ففي مثل هذا إذا كان متسبب ولو لم يباشر القتل، مهم السبب. أو مثلا مسك الصيد وهو مثلا قبل الإحرام، فإذا مثلا صار بيده وهو محرم وجب عليه أنه يفكه ويطلبه، لأنه ما يجوز يمسكه وهو محرم. أو أعار واحد صيد واجب عليه يطلقه، ما يجوز أن المحرم يقر بيده شيء من الصيد، حتى لو نفره مثلا، لو جاء يبي يجلس بها الظلال، ولو في حمام وطار الحمام يبي يجلس بظلالها الشرة والشرة فيها حمام، فلما جلس بظلالها الشرة الحمام خاف وطار، فلما طار القدو طير، فعليك فدية، أنت السبب، أنت اللي لحقته وطيرته. وجد عمر رضي الله عنه كان في مكة وتوضى ورداه أخذه ومحطه على جدار، وقعت عليه حمامة، جاء يأخذه طارت الحمامة، لما طارت جت الحدية والقطة، قالوا يا أمير المؤمنين عليك شاتة عشان ما أخذت رداك وطارت الحمامة همسكته، فحكموا عليه بشاتة رضي الله. فإذا كانت متسبب فعليك الفدية. نعم، فعليه جزاؤه. وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما. اي نعم، حتى لو دليت شخص، لو كان مثلا ما انت محرم وجاي وفيه واحد ما احرم معك، هو يصيد ما في، ما هو ممنوع من الصيد الا داخل حدود مكة، اما في خارجه ممنوع المحرم من الصيد، الحلال يصيد. فلو مثلا قلت شوف الغزال وانت محرم وراح وصاده، فالجزاء عليكم جميعا، اللي صاده وعلى اللي قال اشبك، المحرم اللي قال شوف الجزاء عليه، أما ذاك ما عليه شيء الحلال. لكن لو كان محرم، فلو كنهم محرمين واحد شافه قال شوف هالأرنب، قام الثاني ورماه، الجزاء عليهم سوا، اللي وراه واللي رماه الجزاء عليهم جميع. ويحرم على المحرم ومحرم فإن يدل محرما على اصطياد فالجزاء عليهما عليهم جميع. يحرم على المحرم أخله مما صاده أو كان له أثر في صيده. نعم، حتى لو مثلا صاد غزال يذبحه يحرم عليه ميتة، كأنه لقاه ميت، ولو أنه ذابح أو رميه بالبندل وهو محرم حرام عليه يذوبه، فهو مثل الميتة تماما محرم عليه. أو لو إن إنسان مثلا حلال معه وهو محرم، لكن معه ناس ما أحرموا ما صاد فيهن في الطريقة وما قصدوا مكة وكذا، وهم محرمين، وقالوا والله هذا بنصيد لفلان، هذا المحرم هذا بنصيد، صاد والغزال يجري يطعمونه إياه يحرم عليه، فهو إذا صيد من أجله يحرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الوثان وكان

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وضمحت عيناه إلى السماء فقال أوراني إزاري فقال أرني إزاري فشده علي أرني ولا أري بالضم شكلها بالضم هذا الشيء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخا عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم ترين قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. هذا طيب. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. حدثنا مسدد بيان بناء الكعبة لما أنها حصل ما حصل عليها وجددت قريش على عهد النبي لكن النبي قبل أن يوحى إليه قبل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوته خرجها. فهم استرقوا جزءا من الكعبة الذي يلي الحجر والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها قصرت بهم النفقة يعني اقتصروا شيء منها فكان ينقلون الحجارة ويتساعدون وكان النبي عليه الصلاة والسلام من جملة من ساعدهم في نقل الحجارة وفي بنايته عليه الصلاة والسلام وكانوا يتساهلون الواحد ياخذ إزارة ولا بدأ ويحطه على سطحه ويحط الحجر عليه ولو بدأت عورته ما يهمهم. النبي لما أراد يسوي هذا ونهض سقط عليه الصلاة والسلام ثم قام ولبس إزارة على عليه الصلاة والسلام فمنع من هذا منع من الله إجباري حماية الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام ينقل معهم الحجارة فلما استتم البنيان بقي تركيب الحجر مكانه هذا كل قبيلة ثلاثة، قالوا ما نبيكم أنتم يتركبون. فحصل بينهم المشاجرة، كل أراد أن هو الذي يتولى رفع الحجر علشان الفخر، يأخذ الاعتزاز والفخر بذلك. فحصل بينهم خلاف، وقالوا نحكم أول من يدخل علينا من باب الحرم اللي هو باب بن شيبة، قريب من مقام إبراهيم الآن، قريب من زمزم. فهي أثناء مشاجرتهم دخل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوم لم ينبه، ولذلك كان يوم يسمونه الأمين، لأنه معروف بينهم بالأمانة وبحسن الخلق وفي، وهم كلهم يحبون. فمن حد قالوا هذا الأمير رضينا أبو جميل، قالوا والله كذا وكذا. قال الرأي نفس الرداء وأحط الحجر، وكل واحد منكم يشير ركب من الرداء تسألون كلكم اشتركتم. فهو النبي وضعه في الرداء وشالوه، والنبي أخذه ووضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام. فأتم البناء على هذا. فهو يحدث عائشة رضي الله عنها ويقول إن قريش، إن قومك لما بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم، فلذلك بقي قريب 6.5 أذرع من الكعبة داخل الحجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الحجر الأسود ويقبله ويمسح الركن اليماني لأنها على قواعد إبراهيم، أما الجهة هذه اتكسرت عن قواعد فكان ما يمسحها لأنها لم تكن على قاصة عن قواعد إبراهيم، فلذلك ما يمسح الركن هذا ولا يمسح الركن هذا. ولذلك لما حج معاوية رضي الله عنه جاء ومسح الحجر ومسح الركن هذا ومسح الركن الثاني ومسح الركن، أنكر عليه ابن عباس، قال ليش تمسح هذولي؟ قال هذه الكعبة ما فيها شيء مهجور. قال ما فيها شيء مهجور، لكن سنة نبيه، النبي ما مسح هذا ولا هذا، اقتصر على هذا. فامتثل معاوية وقال مادام النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسحهما فهو القدوة لنا. فتركنا. فالسبب أنه لم تكن على قواعد إبراهيم. ولذلك لما طلبت ابن عائشة أن يفتح لها باب الكعبة وأنها تدخل تصلي ركعتين من الكعبة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام صليها هنا، صلي بالحجر، لا صليت بالحجر كأن صليت داخل الكعبة لأنه جزء منها. ولما بلغ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حديث عائشة، لأن عائشة خالته، فحدثته بهذا الحديث، قالت إن النبي يقول هكذا إن قصرت بهم النفقة وأنهم اقتصروا، قال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قول لولا إن قريش، حديث عهد بالكفر، حديث عهد بالإسلام، قريبين دخل تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام، فهو خشي إنه ينقض الكعبة صلى الله عليه وسلم ويعيد على قواعد إبراهيم، خشي منهم، إلى الآن ما رسخ الإيمان بقلوبهم كلهم، فخشي من فترة تحصل وترك الكعبة. فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه زال المحذور هذا، فنقضها عبد الله بن الزبير وأعاد على قواعد إبراهيم وبناها، وأعاد الباب اللي كان باب في غربية كان أيضا مفتوح، وأعاد رضي الله عنه مفتوحه وطمنه بالأرض، صارت من نوع الحجر يدخل الإنسان مع الباب ذا ويصلي ما يتيسر ويطلع مع الباب الثاني مثل أبواب الحجر. فعملها على هذا. ولكن لما ان عبد الملك بن مروان قاتل عبد الله بن الزبير وارسل الحجاج، جاء الحجاج وقاتل ابن الزبير رضي الله عنه وقتله، قال لا، ابن الزبير عبث بالكعبه ولا يعبد الكعبه، نعيد على بنيان الاول، وهد بنيان عبد الله بن الزبير واعاد على بناء قريش. ولما بعض العلماء عاتبوا عبد الملك قالوا كيف تمكن الحجاج من هذا والنبي يقول كذا وكذا، قال ما علمت، لو علمت ان النبي قال هذا ما مكنت الحجاج من هذا الفعل. فالشهاد انه فلما زالت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس وجاء المنصور وحج على وقت الإمام مالك رحمه الله واستشار الإمام مالك وقال ان عبد الله بن الزبير بناها على ما تمنى رسول الله وان الحجاج نقضها واعادها على بناء قريش وانا اريد ان اعيدها على ما بنى عبد الله بن الزبير وعلى ما تمنى النبي عليه السلام، وهو يستشير الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك قال له لا، لا تعرض. عبد الله بن الزبير بناه وجاء وقاتله الحجاج وهد بنيانه وبناه، تبنيها أنت بس لجي واحد خلافكم ليهده ويبنيه؟ لا، الكعبة ما ينبغي أن تكون ملعبة للملوك، لا تعرضه للذنب، خله كذا. فتركها المنصور، واشتهر هذا عن الإمام مالك، واشتهر نقله في التواريخ، واستقر في أذهان العلماء، واستقر في أذهان الملوك. فمن ذلك الوقت ما استطاع أحد يغيرها، وعلى رأي الإمام مالك رحمه الله ولا غيره. إن حدث فيها شيء أصلحوه، أو سقط تعادوها على بنائها الموجود الحالي الآن. نعم. حجر ولا حجر الأسود يعني؟ أه؟ الحجر ولا حجر الأسود تقصد يعني؟ أثني الحجر هو اللي هناك اللي يصب بها الميزاب المحجر، هذا يسمى الحجر، والحجر الأسود هذا الذي يستلم هذا حجر. الحجر الأسود هو الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أي وضعه الرسول شاله ووضعه عليه الصلاة وقت البنيان. أين أما هذاك الحجر؟ يعني هذا حجر، أصل حجر معروف الحجر، نعم حجر سمي حجر لأنه حجر. أما الحجر فهو سمي حجر لأنه بني سلم حجر عليه، فيها الجدار اللي محجر عليه وسمي حجر لأنه جعل عليها الحجر. فالبناية هذا يسمى حجر. تجي مثلا تبني لك شيء مدور وكذا يقال حجر، ويقال فلان إلى منه مثلا سواله أرض وذكر وتحجر الأرض الفلانية، فهذا الحجر. فالحجر الشيء اللي يمنع مثلا دخول الناس معه، تبني الشيء ترفعه شوي حجرت هذا المكان ما حد يجيه. فالحجر كان عليه جدار من ثلاثة حتى الطائفين ما يدخلون معه، هذا سمي حجر. صلى داخل الحجر كأنما صلى داخل الحجر. نعم، إذا صلى في الحجر كأنما صلى داخل الكعبة، لأن ستة هذرع من الحجر من الكعبة. أما بعد الستة لا، ما هم منها، لكن ستة هذرع من جدار الكعبة اللي في الحجر إلى ستة هذرع هذه من الكعبة، فمن صلى فيه كان صلى في الكعبة. هل يسلون يتجه على أي اتجاه إذا صلى؟ وين هو فيه؟ داخل الحجر. لا، ما يصلح يتجه إلا على قدر الكعبة، لأنه الاتجاه لابد أن يكون على شاخص، وهناك ما في شاخص، ما في جدار قائم، الجدار بعد الكعبة، الجدار بعد اللي هو من حساب الكعبة، فلا يصلح. ولذلك وقت عمارة، وقت لما كانت معدودة وجاء وقت الموسم آخر عمار عمرت فيه في عام 1040 قاموا لها سكالة من خشب وستروها وجعلوا الناس يستقبلونه ويطوفون عليه، ما تخلص إذا تبدون. ولو دخلت مثلا، ولذلك سطح الكعبة لو ما يصح تصل سطح الكعبة، لابد يكون قدامك شيء تستقبله من الكعبة، الكعبة ما لها ستر فوق، لابد أن يكون. لو دخلت الكعبة والباب مفتوح واستقبلت الباب وهو مفتوح ما تصح الصلاة، لابد أن تستقبل شيء منه. لذلك في الحجر تصلي لازم تستقبل الكعبة. ها؟ صلي الحجر تستقبل الكعبة. إيه؟ في الحجر وتستقبل تستقبل الكعبة. تستقبل الكعبة تستقبل الكعبة. الالتزام هذا الالتزام ذا شيء آخر، هذا شيء آخر الالتزام. بعض العلماء يقول لا بأس به، بعض العلماء يكرهه، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام التزم في مكان معين، ما في كل الكعبة، التزم ما بين الحجر، ما بين الحجر الأسود والباب. التصق النبي وضع صدره يديه وخده عليه وقف يده طويل عندما أراد الوداع صلى الله عليه وسلم. فوردت حديث أن الصحابة عملوا هذا في بقية أجزاء الكعبة، ولكن الحديث هذه ما هي بين ذات القوة، فلذلك بعضهم ما يستحب هذا وبعضهم يستحبها. المقصود أن ما في إن شاء الله شيئنا. الصلاة داخل الكعبة معينة. الصلاة داخل الكعبة أفضلية معينة يعني؟ لا، لكن إنه ابتداء بالنبي، النبي دخل وصلى ركعتين فيها، ولا دخل النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الصلاة، لا، دخل من أجل تكسير الأصنام التي كان فيها، فلما أزالها ومسح الصور عليه الصلاة والسلام وأزال ما فيها صلى فيها ركعتين. وفي بعض الأحاديث أن النبي دخل ولا صلى، لكن الصحيح أنه صلى فيها، وإلا فروي حديث أنه دخل وصلى، ويروي أنه ما صلى فيها، لكن الصحيح أنه صلى فيها. نعم. ماشي هذا المسروق فيها. ها؟ ماشي المسروق فيها الكعبة، نجا تفسيره هذا. بعض الناس يأخذ هذا يقول له يقول ماشي يغسلون الكعبه جوا ايه بعض تبارك بها الى لا هذا ما ينبغي لان حجاره الكعبه حجاره الفضيله الشريف للموضع للمكان ما هو بالاحجار اللي بنيت بها الكعبه احجار الكعبه مجوبة من جبل الكعبه هذا وبعضها مجوبة من المقطع جبلا عند الشرايع يسمى المقطع يقطعون منه الصخور ليبنون الكعبه احتاجوا الى احجاره هذه مجوبة مهمة من الكعبه فالمكان محل الحرمه للمكان نفسه لو زيد حجر من الكعبه مثلا لو بني اعيد بنيانه وصار فيه مثلا فضل حجر هو احجار لغيره سوى ما له فضيله إنما الفضيلة للمكان ما دمت فيها وما دمت في هذا المكان وتطوف عليها هذا هو محل الفضيلة للكعبة ما هو حجارة حجارة مجوبة من جبال ثانية هذا اللي يسمونه جبل الكعبة هنا في حارة الباب والجبل كذلك اللي هناك عند الشرائع يسمونه المقطع يجيبون منه لأنه أملس يجيبون يقطعون منه الحجار على ما يريدون يهدون الكعبة هم من الكعبة هذا ما كان فيه حجار ولا شيء فلو زيل حجر منه وحلت صار غير واحد الفضيلة للمكان والاستقبال للمكان نعم لأن أول بيت وضع للناس الذي ببكة يعني وضع هذا المكان وهذا الموضع ما هو بشجارة اللي فيها نعم والله ورد حديث على أنه من الجنة ورد في حديث في إحدى السنن على أنه من الجنة الله أعلم طال عمرك يدخل الكعبة أيه؟ لا لازم يصلي بالأربعة لا النبي ما صلى إلا بجهة واحدة ما صلى النبي إلا بجهة واحدة فقط لكنه يجوز يصلي هنا ولا هنا ولا هنا ما يخالف لكن النبي لما دخل مع الباب استقبل الجهة هذه وصلى ركعتين بس ما صلى بالجهة الثانية لا ما صلى ما دار بك لا لا لا ما صلى إلا بالجهة الجهة هذه يستقبل كذا خلى الباب خلف ظهره وصلى عليه الصلاة والسلام الحديث اللي ورد انه من الجنه لا اكل هذا يعني ان ابراهيم ايش الحجر لما الحديث اللي ورد فيه من الجنه اي نعم هذا ورد فيه حديث لكن على ابراهيم يعني في وقت ابراهيم عليه السلام لما وقت ابراهيم لما وصل الى هذا اسماعيل هو اللي جاب الحجر فيقال والله اعلم ان الله سبحانه وتعالى اختار هذا الحجر ووفق اسماعيل انه يشيله وبعض العلماء يقول انه نزل من الجنه ولما ذهب إسماعيل يبحث عن حجر يضعه في هذا الزاوية وفق إلى هذا وأخذه ونزل من الجنة وبعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل على إبراهيم فالله أعلم ما هناك حديث ثابت على النبي بحيث أنه يجب المصير إليها نعم حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشد عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن جدر من البيت وقال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة نعم والقول والحجر يعني قسم من الحجر هو الحجر كله لأن الحجر موجود حتى على وقت إسماعيل الحجر محجر من قبل أن يهدونها لكنه دخل فيه جزء من الكعبة فالحجر اسم الحجر الحقيقة هو يبدأ من محل ما يبدأ تقويسته لأنه يعني الآن الجدار مقوس عندما تبدأ تقويسه هذا ابتداء اللي ما هو من الكعبة قبل التقويس هذا اللي تبع الكعبة نعم قالت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شان بابه مرتفعا قال فعل ذلك قوم ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهد الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أوسق بابه بالأرض نعم قريش لما كان انهم هم اللي قايمين بخدمة البيت وهذا البيت معظم وكلهم يعظموا واللي ساكنين فيه يعظمه الناس تعظيما لهذا البيت ولذلك كانت قريش لها مكانة بين العرب يعظمونهم ويحترمونهم احتراما لهذا البيت لانهم اهل البيت الذين قائمين عليه وهم فلهم قيمتهم ولذلك هم بسبب هذا صار فيهم نوع تكبر على الناس فلذلك لما بنوه رفعوا الباب حتى ما كل واحد على كيف ويدخل، لا احنا ندخل من نشاء، رفعوه حتى يحطون هالسلم اللي يبون يدخلونه واللي ما يدخلون، حتى انهم بعض المرات الى رجل واحد على السلم ما يبونه اجدعوه هو السلم اجدعوه، فهم حطوه من اجل هذا، من اجل انهم ما يمكنون احد يدخل الا باذنهم، ما يمكنون احد يدخل الا بارادتهم، ولو كان على الارض مثل باب الحجر نسفرهم الناس ودخلوا، فهم عاملوا هذا من اجل يتحكموا بالباب، ما احد يدخل الا باذنهم. حتى انهم ذكر بعض المؤرخين انهم اذا ما بغوا احد يدخلوه تركوه حتى يصعد مع السلم، ولا توسط السلم اللي عند الباب قالوا كذا وزدته هو السلم، مشت هو السلم جميعا، وإلى طاح أخذوا سلمهم وأعادوه. هذا السبب، ولذلك عبد الله بن الزبير لما أعاده أعاده على ما تمنى النبي، طمن أرضيته وحط له باب من هناك، فجعل الداخل يدخل ويصلي ويطلع مع الباب، هذا ولا فيه لكن حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقلت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجالت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لامرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. حمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على هذا الفعل لما حدثته خالة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي قال كذا، فعمل هذا العمل لأجل أن يأتي على ما تمنى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعله، فذهب صلى الله عليه وسلم ما تعرف عبد الله بن الزبير عاد على كذا، ولكن حصل ما حصل. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كاسلمة الإبل. نعم، لما وصلوا الحاجة أساسات إبراهيم الحجارة اللي ما دمت بالأرض اللي وضعها إبراهيم، لأنه وضع الحجارة الكبيرة الأساسات، لأن الحجارة الكبيرة أولا أنها أثبت للأساس، والثاني أنها ما تكلف عليه السلام لأنها ما تحتاج إلى حمل، إذا بيها وحطها بالساس، أما اللي ارتفعت فيه تحتاج إلى شيء، فلذلك وضع الأساسات من الحجارة الكبيرة والتي يكون لها أيضا مهيب مثل ما هو موضوع مثلا الرخام عدار كذا، لا لأنها مختلفة حتى يمسك بعضها ببعض ويشد بعضها ببعض ما يستطيع أحد حركه، فيظهر لها أسلمة الإبل، فلما نوصل إليها عرفوا أن هذه قواعد إبراهيم وبنى عليها رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن رجلا في وقت عبد الله بن الزبير لما وصلوا إلى هذا وضع العتر هنا وحركه يريد أنهم ينقضون أحدها، فلما اضطربت مكة كلها فرفعوا قالوا خلاص، فتركوها وبنوا على هذه الأساسات، فبنى عليه رضي الله عنه عبد الله بن الزبير على هذا الأساس، عرفوا أن هذه قواعد إبراهيم ولا يمكن يتعرضونه لأن هذا الذي وضعها عليه السلام. وقد رأيت أساس إبراهيم بجارة كاسلمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر.